أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب

صدق الله العظيم. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد أتانا الرسول بكتاب الله وقال فيه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة الصحيحة ويقول: ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. وهذه دعوة بالتآزر والتكافل، وهذه حكمة شريفة.